بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الاستسقاء: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل شريك وشريك بالحاء مضموما وبالكاف مفتوح. نعم. عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: اللهم. قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سنع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما تواصلت في السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي بالشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. هذا الحديث سبق الكلام عليه، لكن فيه هنا اللهم أغثنا، وفيما سبق اللهم اسقنا، وهما بمعنى واحد، لكن فيه دليل على أن الرواة قد يتصرفون في الألفاظ ويرون الحديث بالمعنى، ولا حرج في هذا، وهو معروف، فإن كثير من الحديث تجد فيها فرقا بين ألفاظها والمعنى واحد. وفي هذا الحديث هلكت الأموال وانقطعت السبل في هذه الرواية، وفي بعض الروايات هلك المال وتهدم البناء، وهذا اللفظ أولى بالحال التي شكاها هذا الرجل، لأن كثرة السيول توجب غرق الأموال وانقطاع وتهدم البناء. وفي هذا دليل كما سبق على رفع اليدين في الخطبة في خطبة الجمعة حال الدعاء بالاستسقاء والدعاء بالاستصحاء. نعم. باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، قحط المطر، فادعو الله أن يسقينا. فدعا فمطرنا، فما كدنا أن يسقينا. ولا يسقينا؟ يسقينا يجوز الوجه. قال الله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقال تعالى: وأسقيناكم ماء فرات. فعلى الأول يسقي، وعلى الثاني يسقي. نعم. فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا ننطر إلى الجمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا، يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. باب من اكتفى بصلاة الجمعة بالاستسقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال: هدمت البيوت وتقطعت السبل، وهلكت المواشي، فادعو الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال: هلك المعاش هنا غير بسبب غير السبب الأول. السبب الأول من قلة المطر والنبات، والثاني من كثرة المطر والمياه. نعم. فقام صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم على الآكام والضراب والأودية وملابس الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. الله الله، سبحان الله، عجائب الآيات. نعم. باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. هنا تجدون بارك الله فيكم اختصار في السياقين الأول اللي قبله، لأن الراوي قد يروي الحديث ويحدث منه ما لا يتعلق بالحال الحاضر، فكأنه يستشهد بما يريد، وهذا جائز، ويعني به علماء المصطلح حذف شيء من الحديث. فإذا حذف شيء من الحديث ولا يتعلق به المذكور فلا بأس به، لأن الراوي أحيانا يذكر ما يتعلق إيش بالحال الحاضر. نعم. فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر انجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب ما قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوج رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافي ابن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله ليستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. في هذا دين على الاستدلال بالنفي أو بالعدم، لقوله ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة، وهو دليل على أنه إذا وجد سبب الفعل ولم يفعل كان الدليل على عدمه. فلو قال قائل: لعله حول الرداء، ماذا نقول؟ قلنا: لو حوله لذكره. وكذلك لو قال: إنه استقبل القبلة، قلنا: لو استقبل القبلة لذكره أنه استدار في الخطبة واستقبل القبلة. فالاستدلال بالعدم صحيح إذا كانت الحال تقتضي ذكره ولم يذكر، وهذه تقيد ما قيل عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. نقول: بل إذا اقتضت الحال الذكر ولم يذكر فهو ذكر إيش للعدم. نعم. باب: إذا استشفعوا الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر انجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب: إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود فقال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها. السنة يعني الدهر، يعني جذب الأرض وقحط المطر. فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وآكلوا الميتة والعظام، فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى. يوم بدر قال وزاد أسباط عن منصور، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشقوا بالغيث فأطبقت عليهم سبعة، وسكى الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. يبدو أن هذا الحديث فيه اضطراب في سياقه، لأنه دخل حديثا في حديث. شوف الشروح. قال ابن حجر رحمه الله وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك من قوله وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك من قوله إنك لجريء. اقرب والكلام. قوله فسق الناس حولهم، كان في جميع الروايات في الصحيح بضم السين والقاف، وهو على لغة بن الحارث، وفي رواية البيهقي المذكورة فأسقى الناس حولهم، وزاد بعد هذا فقال يعني ابن مسعود لقد مرت آية الدخان وهو الجوع إلى آخره. وقد تعقب الداودي وغيره. إلى الآن يقول حدين أول ما يخالف. أتيت من مسعود. قوله باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القعر. قال زيد بن منير ظاهر هذه الترجمة منع أهل الذمة من الاستجداد بالاستسقاء كذا قال، ولا يظهر وجهه المنع من هذا اللفظ. واستشكل بعض شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمة، لأن الاستشفاع إنما وقع عقب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالقحط، ثم سئل أن يدعو برفع ذلك ففعل. فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذي دعا الكفار بالجد فأجيب، فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا انتهى. ومحصله أن الترجمة أعم من الحديث، ويمكن أن يقال هي مطابقة لما ورد فيه، ويلحق بها بقية الصور، إذ لا يظهر الفرق بين ما إذا استشفعوا بسبب دعائه أو ابتلاء الله لهم بذلك، فإن الجامع بينهما ظهور الخضوع منهم والدلة للمؤمنين من التماسهم منهم الدعاء لهم، وذلك من مطالب الشرع. ويحتمل أن يكون ما ذكره شيخنا هو السبب في حذف المصنف جواب إذا من الترجمة، ويكون التقدير في الجواب مثلا أجابهم مطلقا، أو أجابهم بشرط أن يكون هو الذي دعا عليهم، أو لم يجبهم إلى ذلك أصلا. ولا دلالة فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مشروعية ذلك لغيره، إذ الظاهر أن ذلك على كل حال لا شك أن هناك فرقا بين صورتين واضح. فرق بين أن يكون جدبهم وقحطهم من دعائه فيأتون إليه يستشفعون أن يرفع ما حصل بسبب بدعائه، وبين أن يكون من الله، لأن الأصور الأولى أتوا إليه ليدفع الضرر الذي كان هو سببه، والصورة الثانية أتوا إليه لأنهم يظنون أنه أقرب الإجابة من دعائهم، وإن كان الله تعالى يجيب دعوة المضطر حتى وإن كان مشركا. لكن المقصود أن الذي يظهر أن قريشا جاءوا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، لأنه دعا عليهم وهو في مكة، اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف. ولذلك احتجنا إلى قراءة الحديث الباب كله. نعم. ولا دلالة فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مشروعية ذلك لغيره، إذ الظاهر أن ذلك من خصائصه لاطلاع على المصلحة في ذلك بخلاف من بعده من الأئمة، ولعله حذف جواب إذا لوجود هذه الاحتمالات. يمكن أن يقال إذا رجا إمام المسلمين رجوعهم عن الباطل أو وجود نفع عام من المسلمين شرع دعاؤه لهم، والله أعلم. قوله عن مسروق قال أتيت بن مسعود، سيأتي في تفسير الرومي بالإسناد المذكور في أوله، بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة، فذكر قصة وفيها ففزعنا فأتينا بن مسعود الحديث. قوله فقال إن قريشا أبطأوا، سيأتي في الطريق المذكورة إنكارهم بن مسعود لما قاله القاص المذكور، وسنذكر في تفسير سورة الدخان ما وقع لنا في تسمية القاص المذكور في وأقوال العلماء في المراد بقوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين مع بقية شرح هذا الحديث. ونقتصر في هذا الباب على ما يتعلق بالاستسقاء ابتداء وانتهاء. قوله فدعا عليهم تقدم في أوائل الاستسقاء صفة ما دعا به عليهم وهو قوله اللهم سبعا كسبع يوسف، وهو منصوب بفعل تقديره أسألك أو سلط عليهم. وسيأتي في تفسير سورة يوسف بلفظ اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، وفي سورة الدخان اللهم أعني عليهم إلى آخره. وأفاد الدمياطي أن ابتداء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظهره سنة الجزور الذي تقدمت قصته في الطهارة، وكان ذلك بمكة قبل الهجرة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بذلك بعدها بالمدينة في القنوت كما تقدم أوائل الاستسقاء من حديث أبي هريرة. ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصص إذ لا مانع أن يدعو بذلك عليهم مرارا، والله أعلم. قوله فجاءه أبو سفيان يعني الأموية والد معاوية، والظاهر أن مجيئه كان قبل الهجرة لقول ابن مسعود ثم عادوا، فذلك قوله يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر، وعلى هذا فيحتمل أن يكون قبل بدر، وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضرا ذلك، فلذلك قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه البيت. لكن سيأتي بعد هذا بقليل ما يدل على أن القصة المذكورة وقعت المدينة، فإن لم يحمل على التعدد وإلا فهو مشكل جدا، والله المستعان. قوله جئت تأمر بصلة الرحم يعني والذين هلكوا بدعائك من ذوي رحمك، فينبغي أن تصل رحمك بالدعاء لهم. ولم يقع في هذا السياق التصريح بأنه دعا لهم. وسيأتي هذا الحديث في تفسير سورة صاد بلفظ فكشف عنهم ثم عادوا، وفي سورة الدخان وجه آخر بلفظ فاستسقى لهم فسقوا، ونحو في رواية أسباط المعلقة. قوله بدخان مبين الآية، سقط قوله الآية لغير أبي ذر، وسيأتي ذكر بقية اختلاف الرواية في تفسير سورة الدخان. قوله يوم نبطش البطشة الكبرى زاد الأصيلي بقية الآية. قوله وزاد أسباط هو بالنصر، وهما من زعم أنه أسباط بن محمد. قوله عن منصور يعني بإسناده المذكور قبله إلى ابن مسعود، وقد وصله الجوزقي والبيهقي من رواية علي بن ثابت عن أسباط ابن نصر عن منصور وهو المعتمر. عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا فذكر نحو الذي قبله وزاد، فجاء أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا يا محمد إنك تزعم أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوق الغيث الحديث، وقد أشاروا بقولهم بعثت رحمة إلى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله فسوقوا الناس حولهم كذا في جميع الروايات الصحيح بضم السين والقاف، وهو على لغة بن الحارث، وفي رواية البيهقي المذكورة فأسقى الناس حولهم. وزاد بعد هذا فقال يعني بن مسعود لقد مرت آية الدخان والجوع إلى آخره. وقد تعقب الداودي وغيره هذه الزيادة ونسبوا أسقاط بنصر إلى الغلط في قوله وسكى الناس وكثرة المطر إلى آخره، وزعموا أنه أدخل حديثا في حديث، وأن الحديث الذي فيه شكوى كثرة المطر وقوله اللهم حوالينا ولا علينا لم يكن في قصة قريش، وإنما هو في القصة التي رواها أنس. وليس هذا التعقب عندي بجيد إلا مانع أن يقع ذلك مرتين، والدليل على أن أسباط بن نصر لم يغلط ما سيأتي في سورة والدليل على أن أسباط ابن نصر لم يغلط يغلط ما سيأتي في تفسير الدخان من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى في هذا الحديث، فقيل يا رسول الله استسقي لها لمضر فإنها قد هلكت، قال لمضر إنك لجريء، فاستسقى فسقوا انتهى. والقائد فقيل يظهر لي أنه أبو سفيان لما ثبت. لكن قوله اللهم حوالينا ولا علينا يدل على أنه للمدينة لا للمضر. الذي يظهر لي أن الصواب مع من جعل هذه الزيادة غلط. نكمل نشوف. والقائل فقير يظهر لي أنه أبو سفيان. إيش؟ يظهر لي أنه والقائل فقير. والقائل فقيلة. إيه؟ قوله على نعم. الفكاهة قوله نعم. يظهر لي أنه أبو سفيان لما ثبت في كثير من طرق هذا الحديث الصحيحين. فجاءه أبو سفيان ثم وجدت في الدلائل للبيهقي من طريق شبالة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي الجعد عن شرحبيل ابن السمر عن كعب مرة أو مرة بن كعب قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر فأتاه أبو سفيان فقال ادعوا الله لقومك فإنهم قد هلكوا. ورواه أحمد وابن ماجه من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد عن كعب مرة ولم يشك. فأذهب أبا سفيان قال جاءه رجل فقال يا أخي واجد فأقل كثير نصف صف لا نقف على هذا ويحرر بالإضافة إلى مراجعة فتح الباري الأول وكذلك السياق في مصر. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله بن قوله حوالينا ولا علينا يعني حولنا لكنها جاءت بهذه الصيغة لمناسبة قوله ولا علينا وفي هذا دليل على أن السجع الذي لا يتكلف سواء في الدعاء أو في الكلام العابر لا بأس به لأنه يعطي لأن السجع يعطي الكمال يعطي الكلام رونقا وجمالا ولا بأس. وكما تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكان يقول قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فإذا لم يكن السجع متكلفا فهو ممن يزين الكلام سواء في الدعاء أو في الكلام العابر. نعم. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا. فقال اللهم اسقنا مرتين وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر المدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل إكليل. باب الدعاء هذا فيه خلاف عن السياق الأول لكن هذا من تصرف الرواة لا شك لأن القصة واحدة. لكن في هذا السياق تبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبب تبسمه أن الناس لا يصبرون على حال واحد. ففي الأول يدعون إيش بالغيب وفي الثاني يطلبون أن يمسك الله الغيب. الإنسان لا يصبر على حال واحد. باب الدعاء في الاستسقاء قائمة. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل على أن الدعاء في الاستسقاء يكون قبل الصلاة. وقد سبق لنا أنه يجوز أن يكون قبل الصلاة وأن يكون بعدها. وفيه أيضا على أن الإنسان ينبغي له أن يقدم بين يدي الطلب ما ما يكون سببا للإجابة، وهو الاستغفار هنا لقول نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وكذلك أيضا قال هود: ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة لا قوة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما ثم توجه إلى القبلة وحول رداءه وأسقوا. هذا أيضا في دليل على أن الدعاء وقت الخطبة وهو مستقبل الناس، وأن تحويل الرداء يكون وهو مستقبل القبلة، يعني قال فقام فدعا الله قائما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.